أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المورد الأول الذي ذكر الشيخ قدس سره أنه تجوز فيه الغيبة ولو من دون وجود مرخص، يعني ولو من دون وجود مصلحة، وكان عبارة عن غيبة المتجاهر بفسقه، وذكر أن ذلك ماذا غير محرم من جهة عدم شمول الروايات، بل أكثر من ذلك، يعني لوجود روايات تدل على جواز غيبته. ذكرنا بعض الروايات وبقي القليل منها. قال قدس سره، ومفهوم قوله ها؟ ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكية عن المحاسن للبرقي: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان، يعني لم يثبت جرمه، لا عينك شاهدت وجدانا ولا تعبدا ثبت ذلك. من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. شلون حسن الظاهر. كان البحث والكلام في آخر السنة لازم نداري بعد. كان البحث والكلام في جواز موردي جواز الغيبة ولو مصلحة ما أكو. المورد الأول المتجاهر بالفسق، ذكر الشيخ أنه مو حرام غيبة المتجاهر بالفسق. لماذا؟ قال لأن دليل الحرمة ما يشمله، بل أكثر من هذا، أكو دليل على مو ما أكو دليل على الحرمة، مو أنه فقط لا يوجد دليل على الحرمة، بل يوجد دليل على الجواز. ذكر مجموعة من الروايات، بقي قسم منها، قسم من الروايات، واحد من الباقي رواية علقمة في المحاسن. قال عليه السلام: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدا فهو من أهل العدالة. شلون السخن تقريب الفكرة؟ هذا في إمام الجماعة مثلا، إمام الجماعة حسن الظاهر الكاشف على عكافي، أنت تعيش معه في المحلة في الزقاق أو في الكذا المنطقة، ما مشاهد من عنده حرام، لم نرى منه إلا خيرا، ولو ذاك فسر بمعنى آخر لم نرى منه إلا خيرا في الولاية، لم يشاهد منه ارتكاب معصية ولم يقوم على ارتكابه للمعصية، لم يأتي شاهدان عادلان يشهد، قل إن شاء الله عادل، هذا قريب العدالة. قال: وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ولو في الواقع مذنب، ومن اغتابه هذه وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، وهي تقبل شهادته لكن يترتب الأثر أو لا، هذا شيء آخر. أي في باب الطلاق إذا بعدين تبين أنه هذا الشأن المشكلة، صلاة مشيها عليكم السلام، لكنه في باب الطلاق مشكلة. لو تبين بعدين أنه هذا مو عادي بعد زوجها، إذا راح الزوجة الزواج الثاني باطل، أفرض مشكلة، هذه مشكلة لا يلتفت إليها مع الأسف، مع الأسف مبتلى بها بشكل فظيع، مو في أوساطنا الحمد لله، لا ذن المحاكم والكذا، لأنه يستأجرون شهود، يستأجر إيه هو بالتلفون يقول يجلسون النشارع كذا نستجيبه. فقليل يشوف من ذولا أصحاب المكاتب اللي متحفظين أو محتاطين، يأخذ وبعدين يطيها أفرض إلى شنو أستاذ بحث خارج أو كذا، ويقول له أنت بالأجر الطلاق أمام 200 نفر، أمام 100 نفر، حتى 2 منهم قطعا بعد. أي مو إذا كان محصور حينئذ الاطلاع على عدم عدالته بعد ذلك أسهل مما إذا كان العدل. أي على كل حال هنا هذه الرواية تقول وشهادته مقبولة، واضح هو حتى الذي يأتي ظاهره الصلاح والعدالة شهادته مقبولة، الكلام إلى آخر الخط مقبولة أو لا، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه فهو خارج بما فيه، فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان إلى آخر الخبر. هذا بمفهومه يعني هذا منطوق، هذا ناظر إلى الجانب الإثباتي، تحرم غيبة، احنا نريد نذكر مجوز الغيبة، لذا قال مفهومه، مفهوم أي شيء؟ قال دل على ترتب حرمة الاغتياب وترتب قبول الشهادة على كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والنشر، هذا ما علينا به. يقول هذا اشترط أمران في أمرين، هذا فيه احتمال، يعني إذا قال تشترط العدالة وصحة القراءة مثلا في إمام الجماعة في المقلد وإمام الجماعة، هو يحتمل أنه هذان الأمران العدالة وصحة القراءة يعتبران في كل من المقلد هذا مو فرض ترى صحيح، أي مو فرض صحيح، لأن المقلد ما عدنا في الخارج لا نعتمد أنه يشترط فيه صحته، مثال فرضي وهمي، فيحتمل أن كلا هذين الأمرين شرط في كل منهم، ويحتمل أنه الأول شرط في الأول، الثاني شرط في الثاني، ويحتمل أنه لف نشر مشوش، هذا ما يذكر الشيخ، الأول في الثاني والثاني في الأول مثلا. هسه هنا قال دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة، دل على اعتبار أمرين، على كونه من أهل، ترتب أمرين، كونه من أهل الستر يترتب أنه من أهل الستر، وكون من أهل العدالة على طريق اللف والنشر، يعني كون من أهل الستر هذا تترتب على ذلك حرمة الاغتياب، وعلى كون من أهل العدالة قبول الشهادة، هذا احتمال، أو على، ويحتمل احتمال آخر، على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها، اعتبار الاثنين مو اعتبار ومقتضى المفهوم. خب هسه الشيخ الأنصاري يقول مقتضى هذا المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يعني مقتضاه هو أنه غير المتجاهر، من ثبت في حقه، مقتضى المفهوم من ثبت في حقه، يعني من شهد شنو رأيته يذنب أو شهد عليه، هذا شنو بعد؟ تحرم غيبته لو تجوز غيبته. مفهوم هالجماعة؟ لأن هذا مو عادل. تجوز غيبته مطلقا يعني وإن لم يكن متجاهل حتى لو خفية يفعل. لكن هذا دل الدليل الآخر، دليل آخر على أنه ما دام مو متجاهل تحرم غيبته. فنجي نخصص الإطلاق، نقيد الإطلاق، وإلا إطلاقه يقتضي ماذا؟ جواز غيبة من يفعل المعصية. مو جل ولا جاي يقول من لم تره عينك يرتكب ذنبا حرما، ومن رأيته يفعل حتى لو كان متخفيا بعد لا حرمة له، وهذا لا قائل به مثلا أنه حتى لو متستر تجوز غيبته، لأن خرج منه، خرج من جواز الغيبة كون الشخص غير متجاهر، هذا ما يجوز غيبته. الشيخ بعد ممكن يقول منه يمكن قد تراه يفعل غيبة، ولكن هناك ممكن احتمالات أخرى مثلا يعني. لا ذاك شيء آخر، يحمله على محمل آخر، ذاك شيء آخر. والمفروض على يعني رأيته يكذب مثلا، تقول ربما في الإصلاح مثلا، يعني هناك محمل مثلا. إيه ذاك أكو ظواهر، أكو كذا، ذاك فرد موضوع مستقل. هذا هل من مجال لحمل فعل المسلم المؤمن على الصحيح أو لا؟ أي هذا له مجاله الخاص. إذا كانت هناك قرينة، ظهور، سياق، كذا، ذاك شيء آخر. أي ذاك البعض يذكره في الرسائل العملية أو في أجوبة الاستفتاءات يذكر، لكن كبحث ما موجود فعلا هنا، فعلا ما موجود. بعدين نشوف. قال ومقتضى المفهوم، مقتضى المفهوم أنه يجوز اختيار الأدام هذا مرتكب علما للمعصية، لكن قطعا هذا الإطلاق لابد أن يقيد بما إذا لم يكن متجاهرا. قال ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يعني مطلقا خرج منه غير المتجاهر. قد البعض يقول هذه الرواية التي قرأناها ذكر في ذيلها المذكور، هي الرواية كلها ما ذكرها الشيخ، لا هذا اللي ذكره في ذيله توجد جملة قوله عليه السلام ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله. ومن اغتابه بما فيه، هو هذا مورد الاستشهاد، هذه جملة مستأنفة لا ارتباط لها بما سبقها، زين؟ فهذه من أدلة حرمة الغيبة راح تكون، وما بها دلالة على عدم جواز غيبة المتجاهل غير المتجاهل، لا تدل على عدم جواز غيبة المتجاهل. أنت تريد تستدل على جواز غيبة المتجاهل، ما بها دلالة، لأن هذه الجملة مستأنفة، جملة مستقلة، وكأنه حديث آخر جاء به فألصق بالحديث السابق. الشيخ الأنصاري يقول هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه من لم تره عينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان يترتب عليه أمران، فهو من أهل وبعد ومن اغتابه جزاءان قول يترتب عليه. شلون؟ إن جاءني زيد أكرمته و مثلا ماذا دفعت إليه كذا، هم إكرام هم ودونت اسمه في سجل كذا، فهذا أمران جاي يترتب على مجيء زيد، مو أمر واحد. أهناهم كذلك، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان يترتب عليه أمران، واحد فهو من أهل العدالة، هذا أجنبي عن الغيبة. اثنين ومن اغتابه يترتب عليه أنه ما دام ما شايف اتبع عينك يترتب عليه شنو؟ من اغتابه. هذا ظاهر العبارة، لأنه حافظ على ذاك، مو أنه جملة مستأنفة حتى ما يكون الاستدلال بها تام. لأن إذا جملة مستأنفة تقول ومن اغتاب مثل هذا بما فيه فهو خارج، خب هذه لا دلالة فيها على عدم جواز غيبة المتجاهل، هذا خب تكون أجنبية. ثم إن مقتضى إطلاق الروايات ثم بلي المطلب واضح لو أعيده، ثم إن مقتضى إطلاق الروايات، ذن الروايات اللي قريناهن بالأمس وهذا اليوم، مقتضاهن أنه يجوز اغتياب من تجاهر بالفسق حتى لو ما كان الغرض من غيبته ردع عن المنكر، ما كان اغتيابه من جهة ماذا دفع المنكر. مرة أنا لما أستغيب هذا المتجاهر أريد شنو كوسيلة أتخذ هذا الاغتياب لردعه عن المنكر، وسيلة دفع المنكر، وسيلة ماذا النهي عن المنكر، فهذا فرد قصد جميل موجود. ومرة لا أقول لسه احنا قاعدين بليش، وهذا ما دام هو متجاهر ولا حرمة له ما مو حرام، أبدل ما أسوي صلوات وأذكر الله أو أحكي بكرة القدم هل أذكر هذا هم مو حرام؟ هذا شلون الكلام في كرة القدم مو حرام؟ هذه هنا توجد نظريتان ورأيان، بعضهم قيد قال يا ترى أنت لما تريد تذكر هذا المغتاب تريد تذكر هذا المتجاهر بالفسق هذا إذا كان ماذا ذكرك من جهة دفع المنكر وسيلة نهي عن منكر، فقصد شريف موجود من وراء الاغتياب. الشيخ الأنصاري يقول مقتضى الإطلاقات اللي قالت لا حرمته لهذا، يعني حتى لو ما عندك كان شنو غرض من وراء ذكره، بلا غرض كان ذكره سوى الترفيه عن النفس، هذا مات مقتضى الإطلاقات هذا. وإن كان لسه الشهيد الثاني غير الشهيد الثاني يظهر من عنده، مو هنا في مسألة سب المؤمن أو الكذا، أنه إنما يجوز السب فيما إذا كان هناك مصلحة النهي عن المنكر، غرض دفع ذلك من جهة النهي عن المنكر. قال ثم إن مقتضى إطلاقات الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ولم أجد من قال مقتضى الإطلاقات هذا، أما انظر إلى الروايات التي تقدمت، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح. شنو هو الغرض الصحيح في موردنا؟ ارتداعه عن المنكر، يعني أتخذ فرد طريق للنهي عن المنكر، قلع المنكر من عنده. نعم تقدم عن الشهيد الثاني في كشف الريبة أو مكان آخر احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر، لكن وين؟ مو في بحث الغيبة، ذكره هو الشهيد الثاني في جواز سب المتجاهر، عندنا هذا متجاهر بالفسق، هناك أمران، واحد يجوز سبه أو ما يجوزه، اثنين غيبته جائزة أو مو جائزة. في مسألة سبه ذكر الشهيد الثاني أنه لابد أن يكون هناك غرض صحيح، فأنت تقول على أنه حتى في الغيبة أيضا كذلك، هاي عهدت عليك. ليش؟ لأن أدلة جواز الغيبة مطلقة ما مقيدة، ستبينها كما هناك قيدتها، هاي عهدة هذا الفعل عليك، لأن تقييدها ما تحتاج إلى دليل، وذاك الدليل اللي قال كذا إذا تم تم وين؟ في السب، السب لازم هناك مقيد مو توقف تريد الشك في نفسك، السب المتجاهر لابد أن يكون غرض صحيح. هذا شيء هربك بالغيبة، الغيبة دليلها مطلق بغي، إلا إذا أنت شم الفقاهة يؤدي بيك إلى أنه فرق معك وبين الموردين، واضح لولا؟ لذا قال نعم تقدم عن الشهيد احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر، لكن وين؟ مو في جواز غيبة المتجاهر، في جواز سب المتجاهر. تريد تتعدى إلى الغيبة، هذا يحتاج إلى مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى هو هناك ذكرك احتمال وملتفت، هو قال ترى أقول لك أما ترى هي بالسب إحنا اللي جاي نتحدث عنها، أما ترى ظاهر النص والفتوى الإطلاق، يعني حتى لو ما كان هناك غرض صحيح. سؤال الآن، متجاهر أكو بالغيبة، نستجير بالله، متجاهر أكو بالفسق، يشرب علنا أو يتعرض لأعراض الناس نستجير بالله علنا أو يكذب علنا أو هل يجوز لي أن أذكره غيبته؟ شنتهينا من خلال الروايات إلى جواز غيبته أو حرمة غيبته. هل جواز الغيبة في الجملة أو بالجملة؟ قل لي، يعني أنا أقدر أحط هنا الآن وأتناوله فيما لم يتجاهر أيضا، تجوز غيبته أيضا فيما لم يتجاهر، أو مختص جواز غيبته فيما تجاهر فيه؟ فيما تجاهر فيه قطعا جائز الكلام، في غير ما تجاهر به يجوز أو لا؟ الشهيد الثاني رحمة الله عليه صرح بعدم الجواز، وهذا عن الشهيد الأول محكي هذا القول، بينما تجد آخرون لا، بل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذه الروايات اللي قالت إذا واحد تجاهر بالفسق لا حرمة له، ظاهرها على أنه شنو؟ لا حرمة له مطلقا حتى بلحاظ ما لم يتجاهر فيه، لعله وجه الظهور من ناحية أنه لا، إيش قالت الرواية؟ لا حرمة له. إذا كنا لا رجل في الدار، شو تقول لي أنت؟ تقول لي على أنه والله والله يحتمل أكو فد رجل، لو تنفي تقول نفي الجنس، لا نافية للجنس، يعني مطلق الرجال ما موجودين، حصة واحدة هم ما موجود، موجود ولا؟ فهنا لما يقول لك لا حرمة له، لا حرمة له أو لا غيبة كما في بعض الروايات الأخرى، ظاهرة في نفي جميع الأفراد، في جميع الأفراد غيبة ما أكو، ما يصدق، يعني حتى فيما لم يتجاهر به، فيما تجاهر به قلنا لا حرمة له لا غيبة له، قدر متيقن. أريد نقول نفي مقتضى نفي جنس الغيبة، جنس الحرمة، أنه لا حرمة ولا غيبة تترتب في جميع الموارد بما فيها ما لم يتجاهر فيه، واضح لو لا؟ بل أكثر، إذا ترى ما تسكت نقول هو أصلا فيما تجاهر فيه غيبة يسموه، إذا أخذنا عنوان التستر على هذا التفسير، على هذا التفسير. مو إحنا قلنا المشهور إيش قال الغيبة؟ شنو؟ ذكرك أخاك بما، كما في بعض الروايات. الشيخ الأنصار إيش قال؟ قال لا، مو كل هذا، لازم مستور هذا العيب، إذا مو مستور إيه، فإذا اثنين كل واحد منهم يعرف عيب الثالث، ذكر الثالث بذلك العيب غيبة ما يصدق بيناتهم، وإن صدق عليه لعله عنوان آخر، مذمل توهين إيه هتك الحرمة هتك الحرمة قد لا يصدر مذمة التعيير كذا الأذية لكن غيبة ما يصدر على رأي المشهور شنو يصدر غيبة ليش لأنه ذكرك أخاك بما يكره أنت مستور أو غير مستور بناء على أخذ الساتر خب لحاظ ما تجاهر به يسمى غيبة مو غيبة شلون الرواية قالت إذا تجاهر لا غيبة فإذا هي ناظرة علما إلى ما يصدق في حقه غيبة وهو المستور غير المتجاهر به إذا متجاهر به ما مستور هذا سميه مو غيبة الرواية قالت قالت اللي يفعل اللي لا يبالي لا غيبة له وفإذا الناظر إلى ما يصدق عليه غيبة وهو بلحاظ ما واضحة واضح أعيد له واضح مو تعبدا تقول لي إيه أعيد له واضح أقول بناء على كون الغيبة هي هتك الساتر فقط العيب المستور يسمى غيبة وعندنا رواية قالت المتجاهر ما عليه غيبة غيبته جائزة خب غيبته جائزة معناه ذكر بالمتجاهر به هذا يسمى غيبة مؤتلا من تقول الغيبة فقط المستور هذا أصلا ما يسمى غيبة فالرواية لما تقول غيبته جائزة يعني يا شيء جائز كشف الغير مستور أحسنت فإذا هذا الدلن واضح لنا فإذا هذه الروايات تدلنا على أنه بلحاظها المستور جائز ذكر غيبة المتجاهر فيما تستر به جائزون ليش؟ لأن هي الرواية أنك جائز الغيبة والغيبة أصلا هي لا يصدق إلا في هذا المورد أصلا في غير هذا المورد لا يسمى غيبة المتجاهر لا يسمى غيبة وإذا صار البناء الرواية تقول المتجاهر غيبة ما عليه يعني أذكر ما تجاهر به خاصة نقول صار الزحمة ما يسمى غيبة حتى تقولين لا غيبة أيها الرواية واضح لو لا قال وهل يجوز اغتياب المتجاهر فيما في غير ما تجاهر به صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز وحكي عن الشهيد أيضا عدم الجواز وظاهر الروايات بينما ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر عطف تفسير غير الساتر على المتجاهر ظاهر الروايات هو الجواز واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام وصرح به بعض الأساطين لعله كاشف الغطاء تعبير الشيخ عن عادة ببعض الأصل وينبغي شيء آخر بناء على أنه لا يجوز غيبته إلا فيما تجاهر به في المتستر به لا يجوز بناء على هذا ينطرح سؤال بناء على أنه إذا تجاهر في معصية جازت غيبته في بقية المعاصي هذا السؤال بعد ما إلى معنى طرح لأن جوزنا لكن تاخذ عجينا هذا نستجير بالله المتجاهر كيف بعد شلون تريد مو شلو لا هسه بناء على أنه لا فقط فيما تجاهر به سؤال إذا كان ما تجاهر به درجة القبح مالته إن صح التعبير 90 يفعل شيء متستر به درجة قبح 60 أقل فأقدر أقول إذا الشارع هناك جوز لي هنا نهم بالأولوية بعد يجوز لولا يعني من هذا الرواية أستفيد لولا أقول لي سؤالي واضح لو أكرر 90 إذا درجة قبح ذاك اللي يتجاهر به 90 أذكر ما أبو 100 واضح هذا ما يجوز بناء على هذا لأن قال لك ما تجاهر به أنت لك حق ما لم يتجاهر ما لك حق والمفروض أن اللي ما تجاهر به والستر عليه شنو أشد. أشد. فهذا واضح ما يجوز. أي يتعرض لأعراض الناس نستجير بالله، ولكن هو شنو يزني، مو فقط تعرض خفاء. هنا إذا تجاهر بالتحرش بأعراض الناس، مو معنى الشارع جوز لي أنا أذكر أحسن أقول يزني إذا هو كان يخفي الزنا. أما إذا كان شنو يزني علنا، هل يجوز أن أذكره بما هو دونه في القبح وهو التحرش بأعراض الناس أو لا؟ هاي كأنه الشيخ أخذها شنو أي ما يضر. فبناء على اختصاص الغيبة، جواز الغيبة بمن؟ بما تجاهر به، ينطرح هذا السؤال، هل يجوز ذكره بما هو أدون أو لا؟ بالأشد خوف قطعا شنو ما يجوز. بالأدون يجوز أو لا؟ هذا احنا الشيخ الأنصاري يقول إيه، بس هذا همات يحتاج إلى دليل على أساس خارج خلاف ذلك. إنسان قد شنو ما تسمح لنفسه أن ما يسمح للغير أن يقول هذا يتعرض علما لأعراض الناس، تقول يزني ولا تقول إيه يتعرض. شنو أتعرض أنا لا، أنا شخصية لي بالمعرض والزنا ما يخالف، بس شنو أتعرض لأعراض الناس شنو؟ نستجير بالله. واضح له لا؟ فهذا الكلام اللي يذكر من قبل الشيخ لعل فيه تأملا. جيد واضح. قال وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في فمن تجاهر باللواط والعياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، لأن ذيك أشد قطاع الطريق أشد قبح فعلهم، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكل جاز اغتيابه بشرب الخمر. يمكن برد يعني أكثر الوقيعة فيها. لا لا مو لا لا مو ذيك، اذا مقصودكم تلك الروايات لا. قال ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح، ولعل لأن هو المعروفة بعد سواها بعد غيرها أما دونها هج المفروض، ولعل هذا هو المراد بما ورد في بعض الروايات من ألقى جلباب الحياة. لما هو بعد ألقى جلباب الحياة عن فعلين بعد شنو ما دونه هو بعد ما عنده مو فرد شيء مهم السد، ولما تقول يقتل هسه تقول يجرح هذا يستشكل من عنده وشنو يقتل سمن هذا يتأذى يجرح ميت. لا من، ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياة، لا من تجاهر بمعصية، مو المقصود من ألقى جلباب الحياة يعني من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة، مو هذا المقصود من ألقى جلباب الحياة. تقول هذا بعد يصدق لأنه هذا فعل معصية من معاصي متعددة يعني تجاهر فيها، فهو بلحاظ هذه ألقى جلباب الحياء دون، أما بالنسبة لغيرها فهو لم يلقي جلباب. لا مو هذا المقصود، مقصود هو أنه شنو أنه ألقى جلباب الحياء بعد أي بعد بايعهم خلص بشكل ما يقولون هذا فاعل بعد ايه لما يفعل بعض المعاصي بعد اتجاه المعاصي الاخرى حتى لو فعلها مستورا هنا ماكو ايه حياء ماكو. هو اللي قال ثم المراد من المتجاهر، يقول ثم انما نجيز انما اجازت الروايات غيبة المتجاهر فيما اذا لم يكن هناك تأويل لما تجاهر به، يعني بعبارة أخرى ما تجاهر به بعنوان كونه قبيح هذا هو المسوغ لغيبته. أما إذا تجاهر بأمر يحتمل في حق الاشتباه أنه تقليدان اجتهادان أو هو يظهر التأويل ولو لدفع الشبهة عن نفسه يقوم يمن من من أين أنا بعد ما يجوز هذا ذاك اللي يمشي متبخترا نستجير بالله ويفعل كذا بكل وقاحة ذاك اللي متجاهر بال. أما إذا تجاهر بفعل لكن أظهر له أو يحتمل في حقه أنه مبرر موجود تأويل موجود مسوغ موجود فحينئذ هذا ما يكون في ما يكون مشمول لتلك الروايات. قال ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح. أما إذا ارتكب القبيح لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية هذا بعد شنو هذا ما يكون مرتكب للقبيح حتى يكون للقبيح بما هو قبيح حتى يكون فضلا عن كونه ما يكون مرتكب للقبيح بما هو قبيح فضلا عن كونه متجاهرا به حتى تجوز غيبته. قال ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف لا يعرف فساده إلا القليل كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع أو غير مسموع منه. إذا المصادق ترى قد نختلف مع الشيخ أو نختلف أنا وأنت هذا لم يعد متجاهرا بشكل عام تجاهر بشرب ماء الشعير مشتبه حسب على ماء الشعير مو هذا الحرام شيء آخر الفقاع خصوص ما صدق عليه الفقاع مو الفقاع فقط قد لا يسميه الناس فقاعا لكن هم لما يضعوه شنو يصير ماء شعير يسموه هذا تناول لحم الكنغر راح الاسترالية وتناول لحم الكنغر متجاهرا به سأت رأيك حرام لكن هو شنو يصور أنه محرم لأن ماذا بتحرم جميع بالمئة. فإذا كانت هناك شبهة موضوعية شبهة حكمية من قبيل هذه الأمور هذه بعد ما نقدر نقول متجاهر. شبيه ذلك من قتل مؤمنا نستجير بالله بتخيل أنه مهدور الدم وما نقدر هنا نجي نقيم عليه الحد وكذا. فإذا قتل لك كماحل نقول هذا تجاهر بقتل المؤمنين أو بقتل الناس وإذا أكو مجوز شرعي الصوار ما أكو هذا الشيء. بس هذا خو يختلف الأشخاص في إلصاق شنو أنه هذا هل معذور أو غير معذور. سأحنا كبحث علمي جاي نذكر فرضي نعم هذا هنا نعم لو كان عذره اعتذاره واضحا فساد لم يخرج عن المتجاهر أي لم يخرج عن المتجاهر. إذا هو يعيش في بلدة إسلامية أنان والله ما أدري أنه شرب الخمر حرام مقبول وما مقبول لشبهة حكمية أو كذا أنت عايش في أوساط وعمرك الآن 50 سنة شنو ما أدري شنو. فإذا كان معذور حينئذ تجاهر بالفسق ما يصدق في حق أما إذا ما كان معذور لا يصدق في حقه فتجوز غيبته. ولو كان إذا شخص كان في بلدته في محلته في بلاده مستور مو متجاهر هنا أنا لما نسوق محجبة زين طلع شوية شعره لكنه صعدت بالطيارة شنو هنا أنا تجوز غيبتها أو لا سؤال واضح أظن ها بعد ما يريد بعد إيه قال ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم بالعكس يقول هو لما يروح للخارج متجاهر لما يجي هنا مستور هذا بعد المثال بيدك. قال هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ فيه إشكال، فيه إشكال. البعض قال على أنه أصل لا إشكال في جوازه، بل الأخبار أصل واردة هي في حق هذا، وأنه تجوز غيبته عند، لأن إذا كان أنا عندي متجاهر أدري بي متجاهر وأدري بي كذا، بعد هذا غيبه ما تجوز غيبته شن. ودي غير هو أنا شنو تحتيلي بأوروبا يروح شي يسوي حتى نتونس، ها؟ إذا هو شنو أدري بي أعلم شخصيته نستجير بالله، بعد هذا الستر ماكو فيها. فأنت كل ما تحكي لي هذا مو كشف مستور، حتى يصدق غيبة موضوعة لازم فرشي ما أدري بي. تقول لي شوفها هنا تلبس العباء، هناك تذهب شنو نستجير بالله، أو هنا مثلا يشرب الماء الشعير المصنع مثلا ماذا بشكل صحيح، هناك يشرب نستجير بالله مثلا الفقاء. وإذا كنت أعلم هذا بعد مو غيبة، فالرواية عندما قالت تجوز غيبته يعني ماذا؟ إذا كان هو تتغير يتلون، هنا أنا فرد شكل هناك شكل آخر، ما أدري واضحة في القضية أي، بس تتم وإعادة هذا الشيء إلى يوم سبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة حجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه أن تستر أن تستر عليه. من تاب، احنا نحكيها على المكشوف، انا اتحدث عن نفسي ما اتحدث عن الغير تبرعا، معرض الى ارتكاب نستجير بالله بعض الامور اللي ما يرتضيها الشارع والامام سلام الله عليه، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنا أبقى باب الرجوع والتوبة والإنابة مفتوحة، ماكو فرشي الله يقول لك شنو، ماكو. هذا التعامل اللي أنا أتعامله مع البيت العائلي، مع الأصدقاء، مع أفراد الناس الآخرين، أن أبقى مصر على عدم غفران ما صدر منهم من إساءة، هذا ما موجود عند الله سبحانه وتعالى. آلى على نفسه، أخذ على نفسه أن من ارتكب معصية ورجع إليه ماذا؟ إيه؟ السهنان الباري هنان الإمام سلام الله عليه يقول من تاب الله يتوب عليه، وظيفتي أنا أن أتوب، وإن كان ذولا بعضهم يتصل يقول أخو أنا فاعل مثلا معصية أو معاصي، إذا أتوب الله كذا، ما أدري والله الله قبل أو ما قبل توبتي، وظيفتي أنا أن أي يقبل ما يقبل، هو آلى على نفسه يأخذ يتوب يعفو، ما عنده حساسية اتجاه شخص دون آخر وكذا، لكنه ستبقى مسألة القبول هذا من الجانب الآخر، أنا وظيفتي لازم أعمل بها، إذا عملت بوظيفتي ذاك الوقت ماذا؟ أي أكون قد رجعت إلى الله، اللهم أتفتح أبواب الرحمة. لكن الإمام سلام الله عليه هنا يقول لمن يتوب الإنسان، مو فقط إيه تبت عليك في أمان الله روح، إحنا هنا إذا واحد عفى عن الآخر يرجعهم للبيت بعد متأذي ذاك اليوم ما ينام، خاف أنا مو صحيح سويت تبت عن أو خفرت له زلته أو لا، لا أنا الله شلون بشكل ما فرد واحد شنو يقول خذت فلوسك، أنت تقول له عفوت عنك وتطلع من جيبك وتطيب بعد تقول له هذه أم رأس مال روح تاجري. من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه أن تستر عليه يوم القيامة بعد ما أكو شهادة مو أكو عدنا بالروايات والنصوص الأخرى الآيات على أن يوم القيامة تشهد عليهم الجوارح الأرجل الأيدي كذا بأنه كل واحد يشهد بالذنب الذي من خلاله وقع الإنسان فيه. هذه بعد تنسى همات فما أكو شهادة يعني مسح تمام زين مو بعدين إذا رجعت صرت مو خوشادني والعياذ بالله ذيك ترجع همات مسح تمام راح مو مؤقت. وأمرت جوارحه أن تستر عليه وإن كان هذا يمكن أن يكون مشروطا بأن لا يعود إلى المعصية أي لكن مطلقا. وبقاع الأرض أن تكتم عليه وبعد الملائكة أيضا. وأنسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه فيظهر حتى هم اللي كاتبين هم ما تيمسح من دون اطلاعهم السلام مو شغلتهم المسح بس الكتابة فما يدرون المسح شنو لو حتى لو شغلتهم المسح المسح يصير بشكل ماذا هم همام التفتيلة زين أو إذا التفتوا إلى المسح المهم بعد ما تبقى بذاكرتهم هذا الشيء. وقال عليه السلام إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحا أحبه الله زيادة على ذلك أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. ترى واقعنا احنا خوش الله عندنا واقعا ايه ما فرد يوم يعني اذا واحد كم مرة تكررت من عنده ويدخل من باب التوبة والله شنو يرد. انا قد اذا اجى فرد واحد يلا ما يخالف مرة ثانية يلا ما يخالف مرة ثالثة ما اتحمل شوف في اعز الكذا ما اتحمل طفل الصغير اللي هو ما إلى ذنب وما إلى كذا شوف يضرب واحد نام مو لأجل التأديب ترى لن تشمر أنفسنا من جهة تشفي شوي هنا لا كل تشفي على كل حال هذا واقع نعيشه واقع نعيشه شئنا أم أبينا علينا أن نصلح أمرنا من قبل أن شنو يوم يأتي بعد ما أكو إصلاح للأمور نستجير بالله. فالإمام سلام الله عليه يقول إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت وكيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب. ستر الله عليه في الدنيا والآخرة لعله حتى في الآخرة أما ذاك اللي مرتكب بحق ذنب إذا كان الذنب مما يمكن أن يتجاوز عنه بشكل وبآخر الله يطيل ذاك. عندنا في بعض الروايات تقول على أنه أنت إذا تريد يوم القيامة بالعجل شغلتك تمشي أعفو عن أخيك أنت خو إذا من أول عافي بعد حتى هذا هم يحتاج. قول يابا أي واحد أنا في حقي مو أكو في دعاء يوم الاثنين أنا ظلمت في بعض الأدعية لعله أو في بعض الروايات أنا أعفو عن الآخرين حتى لما أروح له أولا هذا العفو عن الآخرين ليس صور ذول البعض يصور على أنه إذا عفو عن الآخرين يعني شنو فلس من الحسنات أو فلس من الكذا أخذ منا يوم القيامة. تعف عنا الآن الله الآن ما يجازيك الله يحب هذه الخصلة أهل البيت يحبون هذه الخصلة أن يعفو الإنسان عن آخرين أنت لأجل كونه محبا لأمير المؤمنين أعفو عنا سلام الله عليه أعفو عنا هذا أنت مأجور عليه بالدنيا ليش ثم إلى يوم القيامة وبعدين يوم القيامة لك خلق أنت تجي توقف هناك وربي وربي خو من أول أنت مقدم فرد شيء اللي تلقى جاهز هناك يوم القيامة نتيجة هذا الفعل، نتيجة التوبة وغض النظر عن الآخ. اللهم اغفر لفلان اللي كان يفعل منه مالك الأشتر رضوان الله عليه كما ينقل عندما شتمه أو بصق عليه في وجهه، عافه وراح دخل. بعدين قالوا لك تدري هذا منه؟ هذا القائد القوات المسلحة مع الأمير المؤمنين يرجف. راح قال له أنا جاي أصلي هنا، أنا أدعو لك بالمغفرة بالهداية بالكذا. شوف هذا شلون نفسية وشلون أنا نفسيتي أخذ منه يوم القيامة. شنو أخذ منه يوم القيامة؟ اغفر يغفر لك. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة لنا ولكم، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج. اللهم